الشيطان الرجيم. Thank you. Thank you. أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Thank you. يمنون عليك أن أسلموا إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. نور عليك. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم أفعل الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد فقال الكافرون هذا شيء كن عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا أرض منهم وعندنا كتاب حفيظ يا قوم